قليلا، فأرجو أن لا يبطلها وإن كان مكروه، لكن إذا كثر أبطلها. وما هو ضابط الكثرة؟ هو ما عده الناس، ما يعد الناس كثرة. وما ذكر السائل هي نوع من الكثرة، بعض الناس في صلاته يشتغل بملابسه، والآن وجد وسيلة جديدة للعبث في الجوال، يحصل هذا عندما يتصل عليك أحد وأنت تصلي وأنت تارك الجوال مفتوح، فتشتغل بإغلاقه، وأحيانا تكون ساجد هذا تعمل، أو تتركه يعزف موسيقى وأنت ساجد بين يدي الله، أم تترك أعضاء السجود وتشتغل بإغلاقه. وكلا الأمرين عظيم، وجود الموسيقى محرم في كل زمن وكل ظرف، وفي الصلاة أعظم وأشد. ورفع أحد أعضاء السجود كاليد، لأنها أحد أعضاء السجود السبعة، الإنسان لا بد أن يسجد على أعضاء سبعة أركان للسجود: القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف، هذه سبعة لا بد أن تمكن من الأرض. فيجب على الناس أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن الإنسان إذا أراد أن يدخل بيت الله يغلق الجوال، والإنسان الذي عنده في جواله نغمة موسيقية لا يجوز له أن يلقيها على ما هي عليه بحال، بل يجب عليه أن يغيرها. وإذا اتصل عليك أحد وأنت في الصلاة ووجد الهاتف مغلق لا لوم عليك. يجوز الحج للمريض الذي لا يقدر على أدائه؟ نقول نعم، يعني أنا بغيره الحي لا بد أن يريب غيره في الحج، لا بد من نيته الحج، بمعنى أن يوكل غيره لينوب عنه. أما لو حج إنسان عن شخص حي لم يعلم بهذا الحج فلا ينعقد له، لأنه لم ينوه، والعبادة لا بد فيها من نية بالنسبة لهذا الحي. صلاة الجنازة هل ترفع اليدين التكبيرات الأربع؟ نقول نعم، هذا الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وله حكم الرفع، فيرفع الإنسان يديه في التكبيرات الأربع. نعم لا ما يرفع الصوت، الذي يرفع الصوت هو الإمام فقط، وأما المأموم فيرفع يديه بالتكبير ويكبر بينه وبين نفسه. هذا سائل يسأل يقول ما حكم عمل العمرة الثانية في سفرة واحدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في كل مرات سكيانه إلى مكة كان يكتفي بعمرة واحدة، إذا أداها يكتفي بها ولم يكن يخرج بتكرار العمرة مرة ثانية. وكذا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكتفون العمرة، إذا جاءوا إلى يؤدون العمرة الأولى ويكتفون بها، وهذا هو الأولى والأفضل للإنسان أن يكتفي بهذه العمرة. لكن لو عمل عمرة ثانية فإنها تصح لكنها ليست مستحبة. أما لو أن إنسانا بعدما أدى العمرة الأولى خرج من مكة لغرض من الأغراض ثم رجع إلى مكة مرة ثانية، فإنه يستحب له أن يكون محرما في المرة الثانية. إنما الذي لا يستحب هو أن يخرج الإنسان من مكة لأجل أن يحرم بعمرة ثانية. الطواف في الدور الثاني هل له الأفضلية من ناحية الأجر؟ علما بأني أطوف في الدور الثاني كعبادة وفي نفس الوقت كرياضة من ناحية المشي. كلما كان الإنسان قريبا من الكعبة كان أفضل. كلما قرب الإنسان من الكعبة في طوافه كان أفضل. وإذا طاف الإنسان داخل الحرم سواء كان في الدور الثاني أو في الصف أو في الدور الأرضي داخل الأروقة فإن هذا كله صحيح وطواف صحيح إن شاء الله. رجل دخل الحرم مع أذان الفجر وبدأ بالطواف وبعد الطواف صلى ركعتين، على أن تكون هاتان الركعتان سنة الطواف وسنة الفجر وتحية المسجد، فهل هذا صحيح؟ تكون تحية المسجد وأحد الأمرين الآخرين، إما ركعتي الطواف أو الراتبة، ولا يجمع بين الراتبة وسنة الطواف، لكن يجمع بين تحية المسجد وسنة الطواف أو تحية المسجد والراتبة، لأن سنة الطواف عبادة مرتبطة بالطواف مقصودة لذاتها، والراتبة مرتبطة بالصلاة ومقصودة لذاتها، فليست من النفل المطلق. أما النفل المطلق مثل تحية المسجد وسنة الطواف والنفل المطلق بأنواعه فإنه يجوز أن تتداخل، وأما العبادة المقصودة بذاتها فإنها يدخل معها نفل مطلق ولا تدخل مع عبادة أخرى مقصودة. فما يعمله السائل في ذلك تجزئه عن ركعتي الطواف أو عن تحية أو عن سنة الفجر ولا يجمع بينهم. والامرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر إلا بعد حصول الجماع فهل عليها شيء؟ نقول نعم عليها شيء، عليها ذبح شاة بمكة ووزع على الفقراء. السائل يقول ما حكم الوالد الذي إذا جاءت الاختبارات قال لابنه أنت إنسان لو تقرأ طول وقتك لا تنجح أبدا، ثم بعد ذلك يبدأ يضربه ويقول أنت حيوان أنت كذا وكذا؟ أنا أظن أن هذا السؤال ليس هكذا، أنا أقرأ في هذه السطور أشياء أخرى، وأن هناك ولد إذا جاء وقت الاختبار قال لوالده لا تكلفوني بأي شيء أنا مشغول بالاختبارات ولا تسألوني عن أي شيء لأني مشغول بالاختبارات، وإذا طلب منه والده أي خدمة يسيرة قال أنا مشغول بالاختبارات، فحينئذ ينتج مثل هذا الكلام، وإلا فكل والد حريص على مصلحة ولده وحريص على نجاحه ويسر بنجاحه، ونجاح الولد وصلاحه هو قرة العين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا يوجد والد يكره الخير لولده أبدا، ولهذا كل شيء ممكن أن يوجد عند الإنسان ردة فعل فيه إلا إذا قيل له نسأل الله أن يجعل ولدك أطيب منك، فإنه يفرح أن يكون ولدك أطيب منك، يفرح الوالد. فيا أخي السائل تأمل في سؤالك وراجع صياغته وفكر في الظروف التي تحيط بهذا السؤال، وتأمل حال هذا الولد الذي قيل له هذا الكلام، فهذا الكلام لم يقل من فراغ لو فرضنا أنه صحيح وإن كان في ظني أنه مبالغ فيه. الوالد حريص على تهيئة الجو الدراسي لولده وتشجيع ولده، ويسر إذا حصل على نتيجة طيبة، ويجتهد في التفاني لنجاحه وتميزه وتفوقه. كل هذا موجود عند جميع الناس، ولكن بعض الأولاد يوجد عنده عناد ويريد أن يستغل عاطفة الأبوة في التكاسل عن أداء الواجبات سواء كانت دينية أو من دينية. إذا قال له والده اذهب واشتري لنا خبز، قال أنا مشغول بالاختبار ما أستطيع. أوصل أختك مثلا المدرسة ولا أتي بها من المدرسة، قال أنا مشغول. اذهب بأمك للمستشفى، أنا مشغول بالاختبار، ونحو ذلك من الأمور. فهذا يولد ردة فعل وغضب من الوالد على الولد الذي يستغل هذه النقطة استغلالا سيئا. فليتنبه الولد وليعرف حقيقة منزلة الوالد الذي أمر الله تعالى بالإحسان إليه. يقول رجل لا يصلي ومات وله ابن لا يصلي أيضا، هل أعزيه؟ تريد أن تستغل التعزية للدعوة فحسن، كنت تريد أن تبين أن الإنسان مرتهن بعمله وأنه ليس أمامه إلا ما قدم من العمل، وتعظ الولد لينتبه لحاله حتى أنه لا يقع فيما وقع فيه والده، هذا أمر حسن ودعوة. وإن كنت تريد أن تقتصر على مجرد التسلية وتهوين المصيبة دون أن يترتب على هذا موعظة وتذكير وتخويف، فالذي يظهر لي أن الأولى ترتب. يقول إنه يقرأ القرآن لكن بدون تدبر ولا فهم ويجهل الكثير، هل هذا هدف القرآن؟ اقرأ القرآن واحرص على التدبر، لأن الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول. فمطلوب التدبر، ويكون عندك كتاب من كتب التفسير المختصرة بحيث أنك تقرأ الآية ثم تقرأ تفسيرها، فإن هذا أدعى إلى ثبات المعلومة وتدبرها، لأن المقصود من قراءة القرآن الفهم والمقصود من الفهم العمل. فحتى أنك تعمل بالقرآن افهم القرآن، لأن القرآن نزل ليكون نظام يسير الناس على وفقه في حياتهم. يقول كان يطوف بالكعبة وصلى ركعتين ومشى إلى السعي وانتقض وضوءه، فهل يعود السعي؟ يعيد السعي؟ لا، كل السعي لا يشترط له الطهارة، الذي يشترط له الطهارة هو الطواف. أما السعي فلو سعى الإنسان وهو على غير طهارة فإن سعيه صحيح ولا شيء عليه. نعم، الأفضل أن يؤدي الإنسان العبادات كلها وهو على طهارة، لكن هناك عبادة اشترط لها الطهارة كالصواب وتلاوة القرآن من المصحف والصلاة، وهناك عبادات لا تشترط لها وإنما تستحب كالسعي. قل إنه صلى المغرب خلف إمام يصلي العشاء أربعا، ولما صلى ثلاثا انفرد عن الإمام وتشهد وسلم لنفسه، ما حكم هذه الصلاة؟ هذه الصلاة صحيحة إن شاء الله ولا شيء. تقليم الأظافر هل ينقض الوضوء؟ نقول لا، لا ينقض. تقديم الأظافر ولا حلق الشعر، فإنها ليست من النوافل. يقول: إذا سب الإنسان إنسانا آخر فهل ينتقض وضوءه؟ لا، لا ينتقض وضوءه، لكن يسن له أن يتوضأ، وكلما غضب الإنسان يسن له أن يتوضأ، لأن الوضوء يطفئ الغليان الموجود في الدم بسبب تهييج الشيطان للإنسان، والإنسان إذا تطهر يبتعد عنه الشيطان. يقول: إنه أدى عمرته ويريد أن يأتي بعمرة أخرى لوالده المتوفى، يقول: وأنت قلت إنه غير مستحب، فهل تقصد هذا أم لا؟ يعني في نفس العام أقول إن الإنسان إذا جاء بعمرة فإنه ليس من المستحب أن يخرج من مكة إلى التنعيم ليكرر هذه العمرة، سواء كانت له أو بغيره، هذا الذي يقصد. فلو أن الإنسان أتى بعمرة وبعد انتهى من العمرة عنده عمل في جدة أو في الطائف أو في المدينة، وبعدما انتهى من عمله يريد أن يرجع إلى مكة يقضي بقية الأيام في مكة، فالأفضل له أن يأتي محرما بعمرة أخرى، ولا شيء في هذا، بل هذا من المستحبات. فنكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.